تعال وارسم على وجه الزمن بسمة، تعبت من دنية في هالحزن ضيفي، القلب ضاق بجفاكم اللي من جسمه صبرت لين الجفا كسر مجاديفي. صورتك بين الجفن والعين من رسمة، مسرني طيفك ورا ما يسهرك طيفي، يحس بإحساس صوبك ما عارف شسمه بس أعرف إنه يجيب شتاي في صيف. أحس بإحساس صوبك ما عارف شسمه بس أعرف إنه يجيب شتاي في صيف، يرضيك يرضيك أنا أبكي عليك انهبت النسمة، وأنا الزمن ما فرح لحظة بتخويفي، سيفي أخذ من زمانه حقها وقسمه، ومن شفت سهم الهدب سلمت لك سيفي، ونعودت للغلا لا تخاف من حسمه، ركز معي وانتبه واسمع لتوصيفي، غلاك عانه وسم في داخلي واسمه مكتوب فوق الوسم أغلى مالي فيه. ونعودت للغلا لا تخاف من حسمه، ركز معي وانتبه واسمع لتوصيفي، غلاك عانه وسم في داخلي واسمه مكتوب فوق الوسم أغلى موالي في منت منت اختياري، ولكن صرت لي قسمه، الله كتب لي أحبك ما هو بكيفي، متى على الله ترد وترجع البسمة، مليت من دنيتي فيها الحزن ضيفي.